السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس الخامس من شهر جمادى الأول لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم في كتاب المنتقى من كتاب البيوع، من قوله كتاب القرض. قال الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه: كتاب القرض، باب فضيلته. القرض بفتح القاف وحكي كسرها القرض، وهو بمعنى القطع، والمعنى أن المقرض يقتطع من ماله جزءا فيرتفق به إخوانه من المسلمين، وهو من القرب. وجاءت النصوص في الكتاب والسنة دالة على مشروعيته والندب إليه. قال سبحانه: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وهذا يشمل جميع أنواع النفقات التي ينفقها العبد، يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، حتى يدخل في ذلك النفقات الواجبة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود الصحيحين عنه رضي الله عنه: نفقة الرجل على أهله يحتسبها له بها صدقة. والأحاديث كثيرة في هذا، ومن هذا القرض، والقرض إحسان وإرفاق، وهو من عقود الإرفاق، إذ العقود في الشريعة ولله الحمد واسعة، وهذه شريعة الرحمة كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ففيه عقود معاوضات من البيع والإجارة وأنواع الشركات ونحو ذلك، وكذلك ما تقدم من السلم. وهناك عقود تبرعات، الهبة والعطية، وهنالك عقود إحسان وإرفاق كالعارية، وكذلك القرض. فالقرض هو دفع مال أو تمليك مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله، يرد بدله. ولهذا قالوا إن القرض يملكه المقترض، ولذا يرد بدله. والمعنى أنه لا يحق للمقرض أن يطالبه بما أقرضه به، ما أقرضه. وهذا لأنه إحسان وإرفاق، ومطالبته له به ينافي ذلك، ولأنه فك كربة وإعانة على الشدائد. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال في الحديث أيضا صحيح: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا كله دليل على فضيلة تنفيس الكروبات، ومن ذلك القرض. فالقرض لا شك أن فيه تنفيس، والغالب أن المقترض يقترض عن حاجة، فلا يلجأ إلى القرض إلا عن حاجة. وقد تختلف الحاجات في مراتبها، فإذا وصل إلى حد الضرورة وأخوك محتاج وأنت تعلم ذلك منه وعندك سعة من المال، تعين عليك أن تقرضه، لأنه فك كربة، و النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال: من كان ذا ظهر فليعد به على من لا فضل له، ومن عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، حتى قال الرابع ذلك: فما رأينا لأحد فضلا على أخيه في مال، أو كما قال رضي الله عنه. فذكر المصنف رحمه الله أبو البركات ابن تيمية حديث ابن مسعود قال: قال باب فضيلته، لأنه سوف يذكر أبوابا في ذكر بابا في فضيلته، ثم باب استقراض الحيوان، ثم باب جواز الزيادة عند الوفاء، ثلاثة أبواب. فالأول في فضيلته، عن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجه، وهو عند ابن ماجه من طريق سليمان ابن يسير عن قيس ابن رومي قال: كان سليمان ابن أذنان يقرض علقمة، اختلف فيه في اسمه، لكن هذا مما جاء في بعض الروايات كما هنا، قال: كان سليمان ابن أذنان يقرض علقمة. والمصنف رحمه الله اختصره، والحديث في ابن ماجه وكذلك في المسند، لأنه في المسند أيضا رواه من طريق آخر، من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابن أذنان لسليمان، فالحديث يعود إليه. والإسناد الأول من طريق سليمان بن سير وهو ضعيف، وقيس بن رومي مجهول، لكن قد توبع في عند أحمد من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب. وعطاء بن السائب، حماد بن سلمة اختلف في سماع عطاء بن السائب، منهم من قال إنه سمع منه بعد الاختلاط، والحافظ بن حجر جزم في موضع أنه سمع منه قبل الاختلاط، ومنهم من تردد في سماعه منه. وسليمان بن أذنان أيضا ليس بذاك المشهور، فالحديث محتمل، لكن قد يقويه أنه في قصة، لأن الحديث في قصة، وأن سليمان بن أذنان أقرض علقمة فجاء عند الأجل أو قبل ذلك، فجعل يعجله في القضاء حتى ألح عليه، أو أنه أقرضه ولم يضرب أجلا ثم جاء وألح على علقمة بن قيس أن يقضيه، فاستنكر علقمة، يعني كيف يلح عليه هو أقرضه بطيب نفس منه، واستنكر ذلك، خاصة لعلقمة هو إمام كبير رحمه الله، فألح عليه حتى أعطاه علقمة ما استقرضه. فلما أخذ سليمان بن أذنان القرض في يده رده عليه، قال: خذه قرضا. قال: ما هذا، برحت بي، شددت علي ثم ترده مباشرة، يعني معنى أنك لست محتاجا لي. قال: هو عملك، يقول هو عملك أنت السبب. قال: كيف ذاك؟ قال: أنت حدثتني عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. فهو أراد أن يسترد القرض ثم يرده ثانية حتى يدخل في وصف الحديث، وأن يقرضه مرتين. والحديث كما تقدم محتمل، مع أنه جاء حديث عند ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به، وابن ماجه ذكره بعد هذا الحديث رأى ليلة أسري به على باب الجنة مكتوب القرض بثمانية عشر والصدقة بعشرة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ولكن صدقة؟ قال إن الذي يقترض وليس عنده شيء، والذي يسأل الصدقة يسأل وعنده، يعني أن الذي يقترض يسأل عن شدة حاجة، وأما الذي يطلب صدقة فقد لا يكون كذلك. وهذا الحديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا، هو شد ضعفا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ومن طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك، وهو ضعيف جدا. فهذا الحديث أقوى منه. ومن أهل العلم من استدل بالحديثين، منهم من قال ضعف هذا الحديث وقال إن القرض أفضل، إن الصدقة أفضل، إن الصدقة أفضل، حتى ولو لم يثبت حديث، ولو ثبت هذا الحديث وقالوا إن ذاك الحديث ضعيف إن يكون القرض أفضل من الصدقة، قالوا لأن القرض يرد بدله والصدقة لا يرد بدلها، تمليك يأخذها، فرق بين من يعطي المال ويسترد بدله وبين من يعطي المال ولا ينتظر شيئا إلا ثوابه من الله سبحانه وتعالى، من جهة أنه خرج من هذا المال وتصدق به. ولا شك أنه من جهة الحس الظاهر أنه أفضل، لكن بعض العلم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه على فضل صحته أن القرض يكون عن شدة وحاجة، والصدقة قد لا تكون كذلك، وإن كانت الصدقة قد تكون أيضا عن شدة وحاجة، والقرض لا يكون عن شدة وحاجة، إنما على الأغلب. ومنها علم فصل قال إذا كان المستقرض شديد الحاجة ومضطر فعند ذلك يكون أفضل من الصدقة التي يقدمها لمن هو ليس بتلك الضرورة، أما هذا في حال ضرورة وتفتكه من هذه الشدة وتنفس عن كربته، فالله أعلم، والعمدة على ثبوت الخبر، والذي ثبت هو فضل القرض، والصدقة فضلها معلوم في الكتاب والسنة. ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. فالقرض من عقود الإحسان والإرفاق، ولهذا يكون بالنية برا وإحسانا، ولو كان على سبيل البيع والمبادلة كان ربا محرما، فالنية لها أثر عظيم. فلهذا لما كان القرض على هذه الصفة كان أجره عظيما ولم يكن محرما، بل كان مندوبا، بل كان مندوبا، لأن الأعمال بالنيات. قال رحمه الله باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره. وقبل ذلك هناك أيضا مسألة حتى لا تفوت، وهو أنه إذا أقرضه قرضا، إذا أقرضه قرضا هل يثبت الأجل في القرض؟ إذا أقرضه مثلا إلى شهر، إلى سنة، هل يكون الأجل واجبا أو يجوز للمقرض أن يطالبه بالقرض وأن القرض حال لا يتأجل؟ في خلاف بين أهل العلم، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القرض حال لا يتأجل حتى يخرج عن صورة الربا، لأن لكن هذا فيه نظر، لأنه مقصود منه القرض والإحسان، لم يقصد منه البيع والمبادلة. فالمذهب يقولون إن القرض حال لا يتأجل، وقد روي عن أحمد رحمه الله شيء من هذا، وأن القرض حال لا يتأجل. والصواب القول الثاني، وأن القرض يتأجل بالتأجيل، فإذا أقرضه مثلا إلى شهر وجب أن يفي بوعده، وجب أن يفي بهذا العقد لعموم الأدلة بالوفاء بالعقود والعهود والشروط، فهذا عام. ثم لو قيل إنه لا يلزم الوفاء، لا إنه لا يتأجل، فعلى هذا لو أقرضه مثلا إلى شهر ثم لما رجع إلى بيته رجع إليه المقرض قبل أن ينتفع المقترض بالقرض بعد يوم أو يومين، فقال أنا محتاج إلى قرضي، أريد أن ترد علي ما أقرضتك، ترد علي عين ما أقرضتك أو ترد علي بدله، قالوا له ذلك، وله ذلك ويجب أن يرده. لكن هذا ضعيف. والصواب أنه كما قالوا، هم قالوا إنه تمليك أو دفع مال، قال يرد بدله في أنه يملكه، لأن المقترض يملك القرض، والمقرض الواجب له بدل هذا القرض. وهذا في الحقيقة فيه إبطال لحكمة القرض، ومنافي لعلة مشروعية القرض، إذ كيف يقال القرض مشروع ومندوب، تأتي الأدلة مثلا بفضله، ومع ذلك لو أقرضه اليوم يأتيه غدا يقول أعطني مالي فإن له ذلك، فكيف يكون مشروعا ويجوز الشارع طريقا لإبطال حكمة هذا المشروع؟ هذا لا ينافي حكمة الشرع. فكما أنه إذا حرم شيئا حرم طرقه ووسائله، فلا يمكن أن يحرم مثلا الربا ثم يبيح الحيل التي صورتها صورة البيع، يحرم مثلا بعض الأمور التي تؤول إلى محرم، يحرم بعض الأشياء المحرمة ثم يجوز الحيل التي يوصل إليها، يوصل بها إلى هذا الحرام بطريق الحيلة، هذا باطل ولا يجوز الشريعة، والحيل على هذا باطلة، لا ترتكب مرتكبة اليهود تستحل محارم الله بأدنى الحيل. فكما أنه لا يجوز الاحتيال أو سلوك الطرق التي يوصل بها إلى الحرام، وأن الشارع إذا حرم شيء سد الطرق إليه، كذلك إذا شرع أمرا مطلوبا لا يمكن أن يجيز طريقا يبطل حكمة هذا الأمر المشروع، وأنه يجوز له أن يذهب إليه ويقول أعطني مالي أنا تراجعت عن القرض، سواء كان محتاج أو غير محتاج له أن يرجع. هذا ما ذكروا، هذا ضعيف. ثم أيضا إذا قيل إن القرض عن حاجة وله أن يطالبه إذا أقرضه، كيف تحصل مصلحة القرض؟ ربما يقترض مثلا لزواج، إنسان احتاج لزواج لمهر فاقترض مالا بقدر المهر، فلما أخذه تواصل مع أصهاره وقال سوف آتيكم بالمهر، فلما عد العدة لتسليم المهر اتصل به صاحب المال وقال سوف آتيك أخذ المال، كيف يكون؟ قال نعم أنا تراجعت وأريد أن أخذ المال، قد يكون ارتبط وواعد أو اشترى به أو يريد أو رتب أموره على شراء أرض أو سيارة، فيقول له أنا تراجعت أريد أن تجهز مالي فأني أريد الرجوع فيه. هذا كلما تأملت تبين لك ضعف هذا القول، وأن الواجب وأنه لا يجوز له ذلك وليس له حق الرجوع فيه، والقرض ليس فيه منه. النبي اقترض عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا ليس يكره، هو مندوب في حق المقرض، والمقترض مباح له، لكن إذا كان المقترض يقترض لأمر مشروع أو لأمر واجب في نفقة كان مشروعا ومطلوبا، لأنه سبيل إلى أداء أمر مشروع إما واجب أو مستحب، فيكون من هذه الجهة مطلوب ومشروع. لكن هو في نفسه طلب القرض مباح، لا وينظر في سبب الاقتراض، لكن قد يقترض مثلا لأجل التجارة، قال يقترض مثلا لأجل السفر والنزهة نحو ذلك، فتختلف أحوال المقترض. فهذا هو الصواب في هذا، وأنه يتأجل بالتأجيل لعموم الأدلة الدالة على الوفاء بالعقود والعهود، ولأنه كما تقدم القول بعدم ذلك وعدم الوجوب ينافي الحكمة والمعنى الذي شرع له القرض. أيضا لا يجوز للإنسان، وهذه مسألة أخرى، أن يقترض قرضا وهو يعلم أنه لا يستطيع السداد، يقترض قرض وهو يعلم أنه لا يستطيع السداد، يوقع نفسه في شدة ويحرج نفسه، فلا يقترض في هذه الحالة إذا علم أنه قد يضيع حقوق الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. والأحاديث في هذا كثيرة أيضا، وبوب البخاري رحمه الله باب على هذا المعنى، وذكر أمور تدل على فقه عظيم في حفظ أموال الناس، حتى أنه لا يجوز أن يتصدق ولا يقف على وجه يحصل به تضييع أصحاب الحقوق. كيف يتصدق في أبواب البر والإحسان التي هي من الأمر المستحب ويضيع ما وجب عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه رد عليه وأنه لا يأخذه منه. في ذلك صاحب البيض، ذاك الذي جاء ببيضة من ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خذها يا رسول الله، فوالله ما أملك غيرها. الحديث وفي آخره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه مرة رابعة أخذها ثم رماه بها، يقول جابر رضي الله عنه: ولو أصابته لعقرته، يعني جرحته من شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: يأتي أحدكم بكل ماله ثم يذهب يتكفف الناس، يزعم أنه يتصدق ثم بعد ذلك يتكفف الناس. وهذه مسألة أيضا بحثها العلم، مسألة الصدقة في جميع المال، لكن الشأن أنه لا، أنه يختلف بحسب اختلاف الأشخاص. النبي عليه الصلاة والسلام قبل صدقة أبي بكر رضي الله عنه، قال: ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وهذا الذي جاء بكل ماله رده عليه ورماه به حتى لو أصابه العقرة. يختلف بحسب أحوال المتصدقين، وقد نبه على هذا الإمام الطبري رحمه الله كما ذكره عنه الحافظ بن حجر رحمة الله على الجميع. الشأن أنه لا يجوز أن يأخذ قرضا وهو لا يستطيع السداد، لكن قد يكون في حال الضرورة إنسان يقول: أنا مضطر وليس عندي مال ولا أدري هل أستطيع السداد ولا. الأظهر والله أعلم أن عليه أن يبين حاله لإخوانه، يبين حاله وحال ضرورته، ويقول: أنا الحال كما ترون وفي حال شدة وضرورة وأريد الإعانة، ويطلب القرض، وربما يعني تعف نفسه عن الصدقة فيقول: أريد القرض أريد القرض. فإذا عرف إخوانه حاله أعانوه أعانوه، وإن رضي الصدقة وتصدقوا عليه فلا بأس بذلك، لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فمن صدق فليبشر بالخير، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو وضع الصدق على جرح لبرأ. الصدق مفتاح الخير، مفتاح البركة مهما كانت الحال، لأنه ينبئ عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله من أعظم أسباب البركات والخيرات، وأعظم ذلك في عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب في من يأخذ المال، أن يأخذه على الوجه الذي يكون موضع حاجة. وربما بعض الناس يقترض في أمور يترفه بها ترفها ليس محتاجا لذلك، ويكون هذا سببا في تضييع أموال الناس. وإن كان لا بأس أن يوسع الإنسان على نفسه وعلى أهله، لكن إذا كان هذا عن طريق القرض ولا يدري هل يقضي أو لا يقضي، فعليه أن يستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. هذا أمر عظيم، يريد أداءها. وفي حديث عائشة، حديث ميمون رضي الله عنهما، وربما في حديث غيرهم عند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. وكانت ميمونة رضي الله عنها تستدين، فقيل لها في ذلك، قالت: إني أريد عون الله، إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقرض له أحكام كثيرة، له أحكام كثيرة، ومن ذلك أن العلماء بحثوا الفرق بينه وبين الوديعة، وبينه وبين سائر العقود. ترتب على ذلك مسائل تتعلق بأموال المودعين في البنوك، بأموال المودعين في البنوك، هل هي من باب القرض أو من باب الودائع، هل هي من باب القرض أو من باب الودائع. واختلف العلماء المعاصرون والباحثون في هذه المسألة اختلاف كثير، منهم من ذهب إلى أنها وديعة وإن كانت قاصرة وصف وديعة، ومنهم من ذهب إلى أنها قرض، وهذا قول الأكثر وهو الأفقه وهو الأظهر، وهو دائع وهو الحساب الجاري، الحساب الجاري، ولهذا اسمه يدل على ذلك، هم يسمونها ودائع، لكن في الحقيقة ليست وديعة، هي ليست وديعة، هم يتصرفون فيها ويملكونها ويبيعون فيها ويشترون ويضمنونها، ولو كانت وديعة لم يضمنوها. ولهذا اضطر من قال إنها وديعة أنه قال يعني هي وديعة لكن ليست كالوديعة الخالصة، تنقص عنها حتى يجاب عن كونها ليست تكون أنها مضمونة، بخلاف الوديعة فإنها لا يضمن المودع إلا مع التفريط، أما البنك وفي نظام البنك أنه يضمن على كل حال وضامن، ولهذا يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، ولهذا كان الصواب أنها وداء أنها قرض. وترتب على ذلك مسألة يكثر السؤال عنها، وهي حكم هدايا البنوك لعملاء البنك، الهدايا المعروفة التي يهدونها. فإذا قيل إن الودائع، إن هذا الحساب الجاري، هذا الحساب الجاري إنه قرض ترتب عليه أنه لا يجوز للبنك أن يهدي له هدية، لأن الهدية للمقرض، وهذا سيأتي لعله يأتي لها إن شاء الله إشارة في بعض مسائلها، أنها لا تجوز، لا تجوز الهدية، وفيها تفصيل، لكن معلوم أن البنك لا يجري فيه، لأن يجري في حق التفصيل، يقال إن كان البنك يهدي، هو البنك أصلا جهة اعتبارية، ما هو جهة مشخصة يعني يقول كان يهدي قبل القرض، لا هو جهة اعتبارية، جهة اعتبارية وليس جهة مشخصة، بمعنى أنه يقال أنه إذا كان البنك يهدي له قبل الإيداع فلا بأس، وإن كان لم يهدي فلا بأس، هذا لا يرد في حق البنك، إنما يرد في حق القرض بين شخصين مثلا نحو ذلك، يأتي مثل هذا الحكم. أما في البنوك لا يرد مثل هذا، لهذا كل قرض جر نفع فهو ربا، فلا يجوز مثل هذا، لا يجوز مثل هذا. وبعض أهل العلم والباحثين فرق أيضا بين الحساب الجاري، وإذا كان المال مال استثمار في حساب استثمار ليس في تصرف البنك، في تصرف من وضع المال في هذا الحساب، في حساب استثماري هو يتصرف فيه، لا أن البنك يتصرف فيه، هو يتصرف فيه ويتابعه ويبيع ويشتري، هذا واضح أنه ليس وديعة، هذا واضح أنه ليس وديعة، فإذا تمحض هذا دون أن يكون له مثلا حساب جاري في هذه الحالة، وكان هو يستثمر وحده يعني دون مشاركة مع البنك يستثمر وحده، ففي هذه الحالة لا بأس، لا يدخل في مسمى الحساب الجاري الذي لا يجوز قبول هدية فيه ولا إهداء البنك. ثم ذكر رحمه الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا خيرا من سنة وقال خياركم أحاسنكم قضاء، رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا رواه أحمد والترمذي من طريق سلمة بن كهيل عن أبي سلمة هو بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، والحديث قد رواه البخاري ومسلم، والمصنف رحمه الله سيذكره في الباب الذي بعده، سيذكره في الباب الذي وعزاه للصحيحين، لكن ما السر في كونه هنا عزاه إلى أحمد والترمذي ولم يعزه للصحيحين، معنى الحديث واحد، والذي يظهر والله أعلم أن سبب عزوه هذا اللفظ لأحمد الترمذي ولم يقل يعني وأصله في الصحيحين، وأصله في الصحيحين هو قوله في أول حديث استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقرض صرح بقوله استقرض، لأن رواية البخاري ليس فيها أنه استقرض، إنما جاء عربي يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا له، لكن قول استقرض هذه اللفظة موجودة عند مسلم، موجودة عند مسلم هذه اللفظة، وكذلك استقرض، وكذلك استقرض ليس موجودة عند أحمد حال في الموضع الذي رأيت، يمكن رواه في موضع ثاني لا أدري، لكن الموضع الذي رأيت عند أحمد ليس عنده استقرض. والمصنف كما تقدم سيذكره بعد ذلك. نعم، فهذا لعل هذا هو السر والله أعلم، لأن قال لأن يقول باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره، هذا الباب الثاني اللي ما قرأته، الباب هذا باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره. ثم ذكر حديث أبي هريرة كما تقدم، وسيأتي حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده. حديث أبي هريرة إسناده الصحيح عند أحمد الترمذي والحديث أيضا عند مسلم من هذا الطريق، وفيه أيضا ذكر الاستقرار، وبقية لفظه تقريبا كلفظ الترمذي إلا اختلاف يسير جدا، لعل قال محاسنكم قضاء بدل قولها حاسنكم. استقرض أي طلب، هذه السين استفعال الطلب، في دلالة عنه أن القرض لا بأس به وليس من المسألة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استقرض دل على أنه لا بأس به، وهذا قد يكون دليلا على أنه مندوب في بعض الصور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يستقرض لغيره كما جاء في حديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام طلب من رجل من اليهود قرضا أو سلما أو لعل قرض لأهل بيت من المسلمين من لتوهم أسلموا من اليهود وأصابهم جوع شديد، فقيل يا رسول أدركهم يعني حتى لا يرتدوا أو كذا لتوهم أسلموا من اليهود، فخشي بعض الصحابة أن يقعوا في الردة مما أصابهم ويوسوس لهم الشيطان أنتم لما دخلتم الإسلام أصابكم كذا وكذا، فبادر النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يستسلف لهم شيئا من التمر. استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، في دلالة على جواز استقراض الحيوان، وحديث النهي إن من الربا أبواب تخفى منها السلم في السن، هذا من قول عمر ولا يثبت. وجاء حديث وتقدم الإشارة إليه عند الدارقطني ولا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السلم في الحيوان، الصواب أنه يجوز السلم فيه ويجوز قرضه، والرسول هذا ثبت عنه في حديث أبي هريرة، وحديث أبي رافع سيأتي أيضا إن شاء الله فيه أيضا مثل ذلك. قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، جاء في اللفظ الثاني يفسره، ويحتمل أنها قصة أخرى، وأنه استقرض بكرا عليه الصلاة والسلام وهو الفتي من الإبل، والقلوص الأنثى يعني الذي لتوه سنه صغير، فجاء يتقاضى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية المطولة، وستأتي هذه الرواية أو الإشارة إليها، جاء يطلب دينه، فقالوا يا رسول لا نجد إلا سنا خيرا من سنة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطوه، فأعطاه خيارا رباعيا، والرباعي هو الذي دخل في السن السابعة، فهو خير وأكبر من البكرة أو البكر، فلهذا وقال وخياركم أحاسنكم قضاء، خياركم أحاسنكم قضاء، فدل على جواز استقراض الحيوان يثبت في الذمة، ودل على جواز رد الحيوان أن الحيوان مثلي، خلافا للمشهور من المذهب فقالوا إن المثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، هذا هو المثلي، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، فقالوا يخرج عنه كل ما خرج عن الكيل والوزن بالصناعة مثلا، إلا أن تكون الصناعة محرمة فإنه يؤخذ بوزنه لا بقيمته، بوزنه ولا تحسب قيمة الصناعة المحرمة، فلو أنه مثلا أتلف له إبريقا من ذهب أو كأسا من ذهب أو صينية من ذهب فإنه يضمنها بوزنها لا بقيمتها، وذلك أن الصناعة محرمة، وإذا كانت محرمة فهي ساقطة شرعا لا قيمة لها، مثل الجودة في الربويات ساقطة، فالتمر الجيد والتمر الردي واحد وزنا وكيلا بكيل، لا فرق بينهما سواء بسواء مثلا بمثل، لو قيل هذا جيد وهذا ردي فنعطي من الردي صاعين مكان صاع من الجيد، وقال لا، الجودة ساقطة في باب الربويات، كذلك الجودة والصناعة ساقطة في هذا فلا قيمة لها إلا إذا كانت الصناعة مباحة فإنها تحسب بقيمتها. هذا على المذهب يقولون إنه لا مثل لها، فهم ضيقوا المثل في الحقيقة، كل مكيل أو موزون حتى المعدود والمذروع ليس مثلي، وكذلك المصنوع من الموزون أو من المكيل ليس مثلي، الخبز ليس مثلي حتى ولو تساوتا، لو صنع مثلا من القمح أنواع مثلا من الطعام وهذا يماثل هذا، فلو أتلف له شيئا من الطعام وعنده شيء من الطعام يماثله تماما بالقدر والحجم والمكونات، قالوا لا يضمنه بقيمته. ولو أتلف له مثلا إناء، أتلف له إناء أو قدرا مثلا أو إبريقا، قال عندي إبريق أنا مثل هذا الإبريق المتلف جديد بجديد أو مستعمل مستعمل، وعلم أنهما سواء، قالوا لا يضمن بقيمته لا بمثله. وهذا يظهر عند الاختلاف، ولا وإلا فلو تراضي لا بأس النزاع، لأنه لا ربا بينهما، لأنه خرج بالوزن لا خرج بالصناعة عن باب الربا، مع أن هذه لا ربا فيها مطلقا لأنها ليست مطعومة، كما سبق الإشارة إلى ذي شرط المكيل أو الموزون يكون مطعوما فلا ربا فيها. فهم يقولون إنه إنما خرج عن الصناعة، خرج عن الكيل والوزن بالصناعة، هذا ليس مثيلا ولا يماثله حتى ولو كان مماثلا. والصواب أن المثل ما له مثل، وهذا هو الذي اعتمده البخاري رحمه الله في صحيحه، قال في صحيحه: باب من هدم جدارا فعليه مثله، أو قال بنى له مثله، وذكر قصة جريج الراهب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنهم لما هدموا صومعته، قصته مشهورة ومعروفة، فلما رأوا الآية حين ضرب وطعن في بطن الغلام قال: من أبوك يا بابوس؟ صبي لتوه ولدته أمه، فنطق قال: فلان الراعي. عند ذلك جاءوا يتمسحون به وقالوا، وكانوا قد همدوا صومعته وضربوه وأذوه، قالوا: نبني صومعتك من ذهب، قال: لا إلا من طين، يعني كما هي. والبخاري احتج بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه على جهة المدح والثناء، هذا لا شك له فائدة، وهذا هو صواب قول الجمهور، أن شرع من قبلنا حين يساق في شرعنا على جهة المدح والثناء فهو شرع لنا، وأدلة كثيرة في الشريعة ولله الحمد، وهو قول جمهور العلماء. وفي الحديث الصحيح أيضا، حديث أنس وفي الصحيحين، حينما قصة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أحد أزواجه، فأرسلت إحدى زوجاته إناء فيه طعام، أو قال يعني صحفة فيها طعام، أرسلتها بالجارية في بيتي التي هو في بيتها عليه الصلاة والسلام، ويعني صارت أسرع منها فصنع الطعام وأرسلته وجاءت وضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فجاءت إما هي أو الجاريتها فضربت الصحفة فكسرتها وسقط الطعام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام في الصحفة ويقول غارت أمكم غارت أمكم، ثم قال إن طعام بطعام وإناء بناء، هذا في رواية الترمذي وفي رواية صحيحة، وفي رواية الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس المكسورة في بيت الكاسرة في بيت الكاسرة وضمن الكاسرة يعني إناء مكان ما كسرت، يعني هذا مقتضى الخبر مقتضى الخبر. وفيه في الرواية توضح رواية الترمذي أنه قال إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء صريح أن الإناء بالإناء مثلي مماثل له، وأن المثل ما مثل الشيء، فإذا كان هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع أن تلك الآية تصنع بالأيدي، في زماننا الصناعة الذي يكون هذا الإناء وهذه الصحفة وهذا الصحن وهذا الإبريق وهذه الدلة أو زمازم والثلاجات للقهوة الشاهي تكون متماثلة تماما أشد من مماثلة حبة البر لحبة البر، من باب أولى أن تكون مثلية، ودلت عليها نصوص كثيرة، ولو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام رد يعني قال أراد أن قال يعني أعطوه يعني بكر، فقال لا نجد خيرا من سنه أو قال رباعيا خيارا رباعيا كما حديث أبي رافع الآتي سيأتي بعدها إن شاء الله، فالنبي رده أو أراد أن يعطيه مثله، فهذا يبين أنه أن المماثلة في الشيئين إذا لم يمكن تطابقهما تمام التطابق فيجتهد في مقاربته، فكونه يعطي شيئا يماثل هذا المكسور أو هذا المتلف مثلا أو هذا القرض الذي استهلكه المقترض يعطيه شيئا مقارب له أولى من كونه يعطيه القيمة، لأن القيمة يعني ليست لا شبه ولا مماثلة بينها وبين ذاك الذي أقرضه إياه، فهذا هو الصواب في أن المثل ما له مثل ما له مثل، وهذا يجري في كل شيء. الآن مثلا لو يعني شج لو مثلا كسر له ساعة أو نحو ذلك أو جهازا نحو ذلك ضمنه بمثله، وهذه المماثلة تجري حتى في باب العقوبات، وهذا في الحقيقة أطيب للنفوس وأقرب للعدل. والشيء بالشيء يذكر، يعني حضرني كلام ابن القيم رحمه الله في مسألة باب الجنايات، وذكر بحث وبحث مهم وعظيم، وذكر فيه ما يتعلق بمن اعتدى على إنسان فشق ثوبه. الجمهور يقولون له القيمة، له قيمة ما شقه، يعني فإذا كان الثوب تالف يعطيه قيمة الثوب. ابن القيم رحمه الله ذكر قصة في حديث صحيح عند أبي داود وأحمد وغيرهما، وحديث صحيح في قصة لطم العباس لذاك الرجل، وجاءت سمع قومه وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا إلى المدينة فقالوا والله لنلطمنه، يعني العباس لما لطمه. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكن يعني بيّن أن لهم حق في ذلك ولم يقل لا حق لكم في ذلك، قصاص في هذا، وأن القصاص اللطمة نحو ذلك، وذكر أدلة في هذا، لكن النبي عليه أرضاهم حتى رضوا عليه الصلاة والسلام، ورضي عن الصحابة ورضي الله عن الصحابة. فالشأن أنه قال كيف مثلا يقال لو أنه شق إنسان ثوب إنسان ويقال أنت مالك خلاص حقك في القيمة، قل كيف تطيب نفسه؟ لا تطيب نفس إلا أن يشق ثوبه، شق ثوبه، وأن هذا هو الذي يشفي النفوس. فإن رضي طاب الحمد لله، وإلا فالعدل هو هذا. وذكر أدلة وآثار في هذا، فالمماثلة في تجري في كل شيء بحسب الإمكان. ومن هذه المسألة وما ذكروه لا دليل عليه، ما ذكروه لا دليل، بل أدلة على خلافه، لا من جهة ظواهر الأدلة ولا من جهة المعنى والحكمة، وأن هذا هو الواجب. ولهذا قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا خيرا من سنة، فأعطى سنا خيرا من سنة. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، الإحسان والكرم. والعلماء بحثوا في هذا مسألة، وهي أنه إذا علم فلان من الناس أنه كريم، وأنك حين تقرضه فإنه يعطيك من القرض ما هو أكثر، يعني إنسان معروف بالجود والكرم، فربما بعض الناس لو أنه هذا الذي معروف بالجود قد يحتاج مثلا إلى القرض، فقد يرغب بعض الناس في أن يقرضه رجاء أن يعطيه أكثر، لأنه يعرف أنك كريم وجواد. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجمهور قالوا بالجواز، وبعضهم قال لا إذا قصد هذا كان فيه نظر. الصواب أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأكرم الناس عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعني كانوا يفرحون بكونه عليه الصلاة والسلام يعني يستقرض منهم، وكان يبادرون. ثم أيضا في غير النبي عليه الصلاة والسلام هل يقال لا يقرض أهل الجود وأهل الكرم لأنهم إذا أقرضتهم يعطونك أكثر؟ هذا ينافي يعني إكرام أهل الفضل حين يحتاجون وأنهم يقرضون ولو كانوا على الصفة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أعطى فإنه يعطي خيرا مما اقترض عليه الصلاة والسلام. وهذا سيأتي الإشارة في أحاديث في هذا الباب، ومنها قصة جابر قضاني وزادني كما قال رضي الله عنه. وهذه القصة أيضا فأعطى سنا خيرا من سنة. بعض أهل العلم لعله يأتي في قوله نعم، وقال خياركم أحاسنكم قضاء، هو قضى سنا خيرا من سنة، يعني قضاؤه عليه الصلاة والسلام في باب الصف في باب الكم الكيفي وليس في باب الكم، يعني هناك قضى هناك زيادة تتعلق بالكيفية، هناك زيادة تتعلق بالكمية. بالكيفية يعني في باب الصفة، مثل أن يقترض منه مثلا برا، مثلا بر، البر وسط، فيرد له برا جيدا بنفس الكمية لكنه بر عالي بدون شرط، هذا زيادة في الصفة في الكيفية. أو ما هي يقترض من السيارة مستعملة فيرد له سيارة جديدة نفس يعني نفس المواصفات يردها مثلا بلا شرط، أيضا هذا زيادة في الصفة ليست في الكمية. النوع الثاني الزيادة تكون في الكمية في العدد. الزيادة في الصفة هذه لا خلاف فيها، إذا كانت الزيادة في الصفة إذا كانت غير مشروطة وكانت عند القضاء، عند القضاء ليس قبل ذلك، أما قبل ذلك هذا فيه تفصيل، فهذه لا خلاف فيها. أما إذا كانت زيادة في الكمية معنى أنه أقرضه 1000 ريال، فلما حل الأجل رد له 1100، أقرضه 100,000، فلما حل الأجل رد له 100,000 و10,000، 10,000 زاده في الكمية. بعض أهل العلم منع من هذا، بعض العلم منع من هذا، وحد الروايتين في المذهب، والصواب أنه لا بأس بذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: خياركم أحاسنكم قضاء. وسيأتي: إن من خير الناس أحسنهم قضاء. إن من خير الناس أحسنهم قضاء. بل جاء نصا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي أنه قال: قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني، قضاني وزادني، يعني من زيادة على الثمن الذي اشترى به الجمل عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال: خياركم أحاسنكم قضاء. وهذا حسن القضاء، هذا مشروع، وحسن والقضاء أصله واجب. إذا حل الأجل فإن القضاء واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأً سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. دعا له عليه الصلاة والسلام السماحة في القضاء والاقتضاء، في طلب الحق، في إعطاء الحق، كل هذا أمر مشروع، أمر مشروع من أسباب البركة في البيع. رحمه سمحا إذا باع، سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا قضى، وإذا اقتضى. وهذا الحديث كما تقدم له رواية وستأتي. وحديث أبي رافع أيضا في معناه قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابن الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، فإن من خير الناس أحسنهم قضاء، فإن من خير الناس يحسبهم أحسنهم قضاء. هذا رواه الجماعة إلا البخاري، وهو عند الجماعة من طريق زيد بن أسلم عند الجماعة البخاري، عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه. وهذا الحديث أيضا مفسر لحديث أبي هريرة، وقد يجري على القاعدة سبق الإشارة إليها، ويمكن أن يكون مصنف رحمه الله ذكره بعده لأنه كان مفسر. وهذا يحتمل، هل هي قصة واحدة أو قصتان؟ محتمل، الله أعلم. فيه أن استسلف بكرا فجاءته إبل الصدقة، فالنبي استلف منها، وإلا فلا تحل الصدقة عليه الصلاة والسلام، استلف منها، فأمرني أن أقضي الرجل بكرة. فيه التوكيل على مثل هذا، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في جميع أموره هو الذي يتولاها عليه الصلاة والسلام، لكن في بعض الأمور قد يكون يوكل عليه الصلاة والسلام لأسباب. وكان عليه الصلاة والسلام لا يوكل، حتى أنه كان يهنأ إبل الصدقة، يطليها بالقطران عليه الصلاة والسلام ويباشرها بنفسه، كله رغبة في الخير منه عليه الصلاة والسلام. فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. والرباعي هو الذي طلعت رباعيته، وهو بالتخفيف رباعي، فقال: أعطه إياه، فإن من خير الناس أحسنهم قضاء، أحسنهم قضاء. وهذا أيضا دليل لما تقدم أن القضاء، أن الزيادة عند القضاء لا بأس بها، إنما المحذور هو إعطاؤه قبل الأداء، هذا هو المحذور، أما بعد ذلك فلا بأس، أما قبل ذلك فهذا فيه التفصيل عند أهل العلم، وأنه إن كان بينهما مهادات أو معاملة لا بأس. مهادات مثل إنسان مثلا اقترض من إنسان مال وكان بينهما مودة وصداقة أو مجاورة أو قرابة أو زمالة في دراسة أو في وظيفة نحو ذلك، فيهدي له مثلا هدايا وهذا يهدي لهذا فاقترض، نقول القرض لا يمنع الهدية. يقول أنا الآن أمتنع عن قرضه لأنه عن هديته لأنه أقرضني. قال لا، هذا في هدية المقترض، أما هدية المقرض لا يضر. المقرض هو صاحب المال فلا يتأتى فيه ويرد فيه، بل هذا زيادة إحسان، زيادة إحسان فلا بأس من جهة المقرض، إنما الممنوع من جهة المقترض، لأن القرض عقد إرفاق وعقد إحسان، فإن كان بينهما مهادات قبل فلا بأس، يجري على العادة والأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا ورد مثل هذا فذاك لقوته وثباته لا يغير هذا الحكم، وأحكام الشريعة لا تضارب، فإحسان لا يبطل إحسان، لا يكون إحسان القرض مبطل لإحسان الهدية، ولا يقال هدية مشروعة إلا إذا أقرضت فإنه لا تشرع الهدية، لا تشرع الهدية ولو كان بينكما قبل ذلك فإنك تقطعها. قال إذا كان بينكم هدات قبل ذلك فتستمر على الهدية، أما إذا كان ليس بينك شيء من ذلك لكن لما أهداك لما أقرضك أهديت له، في هذه الحالة لم تهدي إليه إلا لأجل القرض، بدليل أنك قبل ذلك لم تكن تهدي إليه. ولهذا كانت هدايا العمال غلول، حين مثلا يهدي الموظفون إلى رئيسهم مثلا أو مديرهم أو نحو ذلك، يقال هذه الهدية لماذا؟ هل تهديه لأجل مجرد محبة وصداقة، أو كان بينكما قبل ذلك؟ إن كان بينكما قبل ذلك هذا لا بأس به، لكن لما كنت موظفا عنده ستهديه يقال لك هذا لا يجوز. يقول لماذا؟ يقال لو كان هو في بيت أبيه وأمه تقاعد مثلا، أو كان أو قبل ذلك، هل كنت تقصد إليه؟ لا، لم تكن تقصد إليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد رضي الله عنه في قصد باللتبية، هل قعد في بيت أبيه وأمه ينظر ويهدى إليهم؟ لا، عليه الصلاة والسلام. كلمة عظيمة ممتلئة بالحكم والفوائد. لما جاء هو لا يعلم رضي الله عنه، لا يعلم الحكم، قال هذا لكم وهذا هدي إلي، بيّن الأمر ما كتمه لأن لا يعلم الحكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل قعد في بيت أبيه وأمه ينظر يهدى إليه؟ هم لم يهدوا لك لأجل أنك فلان، لا، هدوا لك لأنك عامل الصدقة، فسد الشارع هذا الباب. فلهذا إذا كانت الهدية واردة، إذا كانت الهدية طارئة فلا يجوز، أما إذا كانت قبل ذلك فاستمر على ذلك. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح أن سماكا، أن رجلا سماكا اقترض من رجل 20 درهما فجعل يهدي له سمك، فسأله صاحب القرض قال يا أبا العباس إني أقرضت فلان 20 درهما وأهدى لي سمكا، قال بكم تقوم السمك يعني يهداك؟ قال لعله قال 13 درهما، قال لا تأخذ إلا 7 دراهم، خلاص أكثر من نصف القرض قد أكله، قد أخذه. ولهذا لو أن إنسان مثلا اقترض من إنسان قرض ثم بعد ذلك دعاه وليس بينهما يعني أي هدية قبل ذلك وأكرمه، فإنه يحسب قيمة هذه، إما أن يبذل مثلها المقرض حتى يتعنيها، أو أنه يحسب قيمتها ما دامت أن الهدية لأجل القرض. سدا لباب إفساد هذا الباب وهو باب القربة بالقرض لأنه من المرافق المشروعة الحسنة. سيأتي بقية الكلام على الباب، والباب الذي بعد سأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.